القاهرة تقدم مين؟ احنا الجيران. جيران الهنا، جيران الهنا مع منى بطاح. الفنان طلعت زكريا، انت النهارده هتبقى صاحب عمارة لمدة 5 دقايق، موافق؟ يا ريت، ولما بقى صعب مرة على طول يعني لازم 5 دقايق بس. يا كريم، انت تحب تبني عمارتك فين؟ انا بحب الاحياء الشعبية جدا. يعني اختار حي بقى من الاحياء الشعبية. بما ان انا اسكندراني هختار في اسكندرية. في اسكندرية قدام البحر ولا جوه؟ لا البحر ما يبقاش حي شعبي. لا هنبقى جوه شوية، جوه ناحية محرم بيه ومحطة مصر والحتة دي. مين السكان اللي تحب يسكنوا فيها؟ انا اكيد هيبقوا من اهل الفن. ليه؟ أنا بحبهم لان انا فنان، فاكيد احب اعيش في محيط كله ناس اعرفها يعني وعارفيني. جارك اللي على اليمين وجارك اللي على الشمال تفتكر يكونوا مين؟ يعني جاري اللي على اليمين وهو كان جاري فعلا احمد ادم. كويس. احمد ادم هو اسكندراني برضو؟ هو اسكندراني زي انا، ممكن اسكنه جنبي. وجارك الناحيه الثانيه؟ احمد رزق اسكندراني برضو اسكنه جنبي. يعني برضو هم. طب وجارك اللي ساكن فوقيك هيكون مين؟ لا اللي فوقيه مش هشوفه كتير. اي جار بقى، اي جار مش هتفرق، اي جار مخرج بقى زي بعضهم. ليك شروط معينه في سكان عمارتك؟ بصي، طالما العماره سكنها حد من اهل الفن يبقى باظت. عمارة تحب يكون لون موحد ولا كل واحد يدهن اللون اللي عايزه؟ أنا نفسي العمارات كلها تبقى لون متوحد زي تونس والمغرب وكده. نفسي أتمنى أنها تبقى لون موحد كلها العمارات. هتعمل إيه في السطح العمارة؟ هتستخدمه إزاي؟ هعمله كافيه. كافيه؟ عشان الناس متخرجش بره. طب ومش غلط كده يبقى كافيه ولا حاجة؟ معلش، فوق فوق فوق السطح خالص. وهتزرعه بقى ولا؟ وهزرعه ترابيزات وكراسي، وربنا يرزقنا ويرزقك معانا ان شاء الله. الفنان طلعت زكريا، زمان كان في بواب للعمارة، دلوقتي بيبقى فيه رجل امن سيكيورتي يعني. تحب ترجع للقديم ويبقى بواب عمارة ولا الامن؟ لا بواب العمارة. طب ليه؟ معرفش ليه بحس بأمان أكتر والبواب موجود. ومراته وولاده كده؟ ومراته وولاده عم بيبقوا عاملين حس تحت. إنما السكيورتي ساعتين، بتيجي الساعة 12 بينام، بيصحى الساعة 7 الصبح. طب ما في واحد تاني يبقى واحد الصبح واحد بالليل؟ لا بيناموا هما الاتنين. هما الاتنين؟ ما هو مفيش رجل بقى في العمارة. إنما البواب وولاده مصحيين طول الليل. فبياخد باله من طالع واللي نازل. بالدور الأرضي هتعملوا محلات ولا هيبقى سكن برضه؟ لا الدور الأرضي هعمله جيم. جيم؟ ليه؟ عشان السكان ينزلوا يحافظوا على صحتهم يعني. انا مروقهم، انا واخد ايجارات كبيره قوي، لازم اروقهم يعني. الفنان طلعت زكريا هيسمي عمارته ايه؟ ما هو بتسمي دلوقتي تلاقي برج الزهور، برج معرفش ايه يعني نسميه برج الخير. برج الخير. وهو هيبقى خير ان شاء الله. كل سنة وانت طيب. وحضرتك طيب. جيران الهنا، وكنت معكم منى بطاح.